قصص عربية. نحن نأكل ما نزرع. في يوم من الأيام، في قرية صغيرة، عاش أخوان جيمس وجوردن. كان جيمس هو الأكبر، ولكنه كان قاسي الطباع، كان سيئاً وغير لطيف مع الجميع. ابتعد عن طريقي. يا للوقحة. حسناً، كنت في طريقي. آسف يا سيدتي. والدك محظوظ بولد مثلك. جيمس وقح للغاية. أجل، كان جوردن على عكس أخيه تماماً، كان لطيفاً وطيباً، وكما قالت السيدة، أحب والده بشدة. أبي، أحضرت لك ما أردت. شكراً يا بني. جيمس، أحضرها لي. علي مقابلة أصدقائي، آسف. تفضل يا أبي. اسمع يا جيمس، أياً كان ما تزرعه ستحصده، تذكر هذا. ما الذي تعنيه بهذا؟ على كل، سأغادر. لا تقلق يا أبي، واثق أن بداخل أعماقه تكمن روحه الطيبة. وفي يوم مرض والدهما بشدة وتحدث معهما. جيمس، جوردن، لا أعتقد أني سأعيش لمدة أطول. أريدكما أن تتشارك هذه الأرض والإرث بالتساوي فيما بينكما. ماذا؟ أبي، لا تقل هذا، سوف تتحسن. فقد تذكر، العائلة مهمة. وبعد عدة أيام فارق الحياة وفطر قلب جوردن. أما بالنسبة لجيمس، كان منزعجاً. أنا الابن الأكبر، كان على أبي أن يعطيني كل شيء، سأفعلها بالقانون وألقي بجوردن خارجاً. وهذا ما قد فعله. جيمس، ما هذا الذي؟ بما أنني الأكبر، فكل شيء لي أنا، لا يوجد من تشاركه، لذا ارحل. لكن لأين سأذهب؟ وماذا سأفعل؟ لكن جيمس لم يهتم، فقط ضحك وأغلق الباب في وجه جوردن. لم يعرف جوردن ماذا يفعل، لكنه قرر الرحيل وبدء حياة جديدة بعيداً. سرعان ما وصل لأرض قاحلة بها منزل متهالك. ذهب إلى القرية المجاورة ووجد وظيفة، وبقليل من المال الذي ادخره أصلح المنزل المتهالك وحرث الأرض، ثم بدأ في زراعتها. وبعد فترة قام ببناء عائلة صغيرة. لكن في يوم فقد جوردن وظيفته وبدأ ماله ينفد. جيد أننا نملك حديقة نأكل منها. ولكن بعد عدة أيام أصيبت الأرض بالفقر وعانت الأسرة بشدة. حاول جوردن إيجاد وظيفة لكن لم ينجح. ماذا سنفعل؟ مر أسبوعان ولدينا القليل من المؤن، لما لا تطلب مساعدة أخيك؟ أبي، أنا جائع. هيا يا بني، فلتأكل هذه. أجل، أعتقد أني سأفعلها. وهكذا انطلق إلى بيت أخيه، وهناك فتح جيمس الباب له وضحك. هل أخي الصغير جوردن شحاذ الآن؟ هل تعتقد أني سأساعدك؟ حسناً، ألن تفعل؟ بالطبع لا، لا يوجد ما يربط بيننا الآن، فلترحل ولا تعد. أغلق الباب بعنف في وجه جوردن. كان جيمس سعيداً ويعيش حياة مترفة، لكنه لم يتغير ولا زال شخصاً قاسياً. رحل جوردن عائداً حزيناً، وهو في طريقه لاحظ ثعباناً على وشك مهاجمة طائر صغير. أوه لا، هذا الطائر في مشكلة. أوه لا، سقط الطائر داخل الشجيرات، وحينما ذهب إليه جوردن وجد ساقه مكسورة. يا لك من مسكين، لا تخف. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ أخذ الطائر معه للمنزل وعالج ساقه وضمدها بقطعة قماش، وتأكد من رعاية الطائر جيداً هو وزوجته. وبعد عدة أيام تعافى الطائر وطار في سعادة. حلق حول المنزل 3 مرات وطار بعيداً. إنه كائن لطيف، لكن يا عزيزي يجب علينا أن نحصل على طعام وبسرعة. أتشو. وفي يوم كان جوردن ينظر بحزن لحديقته، سمع صوتاً مألوفاً جداً. مرحباً أيها الطائر. إنه الطائر الذي ساعده جوردن، أسقط بعض البذور على الأرض وطار بعيداً. ماذا أوقعت؟ حينها بدأت الأرض تهتز كما لو أنه زلزال، وخرجت من الأرض ثمار بطيخ. أبي انظر، إنه بطيخ ضخم. ياه، هل نقوم بجمعه؟ قام بإدخاله. انتظر الجميع حتى قام جوردن بتقطيع واحدة، ولكن بعدما قطعها تفاجأوا جميعاً لامتلائها بعملات ذهبية. يا للروعة، يوجد ذهب كثير. أتساءل إذا كانت البقية مثلها. قطع الأخرى ووجد مجوهرات بداخلها. ما هذا؟ لا يمكن أكله. يا عزيزي، هذا أفضل بكثير. باع جوردن الذهب والمجوهرات، وسرعان ما أصبح هو والعائلة سعداء مجدداً. وفي يوم بينما كان يحكي لأهل القرية عن ثروته، كان وسط الحشد أحد أصدقاء جيمس، فذهب وأخبر جيمس عن حظ جوردن الجيد. انزعج جيمس بشدة، لم يستطع تجاهل هذا وازداد جشعه كثيراً. وفي اليوم التالي ذهب إلى الغابة. إذن أين أجد طائراً بساق مكسورة؟ وحينها وجد على الأرض طائراً مصاباً بساق مكسورة. اتجه نحوه جيمس وحمله. أيها الطائر، سأساعدك، لكن أنت عليك أن تساعدني أيضاً. لذا أخذه جيمس للمنزل وضمد ساقه، وبعد عدة أيام تعافى الطائر وأصبح مستعداً للطيران. هل سترحل؟ تذكر، عليك العودة بثروة أفضل من ثروة أخي، أتفهم؟ نظر الطائر لجيمس بعينيه الذكيتين، وفهم جيداً أن جيمس شخص قاس للغاية. فلتحلق الآن، هيا أحضر لي كنوزي. في اليوم التالي وقف جيمس في الخارج وانتظر عودة الطائر، وأخيراً عاد، فابتهج جيمس. أجل، أخيراً، ياهو، هيا ازرع لي مجوهراتي وعملاتي الذهبية. راقبه جيمس بينما يلقي البذور على الأرض، وسرعان ما اهتزت الأرض وخرجت منها ثمار البطيخ، وانتشرت الثمار الضخمة في كل مكان. يا للروعة، إن هذا البطيخ ضخم جداً، سأصبح غنياً. جمع البطيخ داخل منزله وقطع واحدة، لكن بدلاً من الذهب خرجت أعداد كبيرة من العناكب الضخمة. عناكب؟ ماذا؟ أين العملات الذهبية؟ ربما توجد داخل الأخرى. قام بقطع الأخرى أملاً في إيجاد الذهب، لكن هذه المرة خرجت فئران ضخمة. فئران؟ لا! هربت زوجته وابنه يصرخان، تاركان جيمس في حيرة تامة. الثالثة دائماً حظها أفضل. قطع البطيخة الثالثة، لكن خرج منها أكثر ثعبان كبير مخيف، فهرب من شدة خوفه. انضم للعائلة الواقفة بالخارج، كانوا خائفين ومتحيرين. شاهدوا بقية الثمار تخرج منها أسراب من الحشرات. ما منزلي؟ حقلي؟ لا! شاهد كل شيء يمتلكه وهو يسلب ويدمر ويتحول لتراب. ماذا سنفعل الآن؟ لما لا تطلب المساعدة من أخيك؟ لم يرد جيمس الذهاب لجوردن بعدما فعله معه، لكنه لم يجد حلاً آخر، لذا تخطى خجله والذهب. جوردن، ساعدني رجاءً. جيمس، ما الخطب؟ ماذا حدث لك؟ أخبر جيمس جوردن بكل شيء، وكيف شعر بالغيرة من أخيه، وشعر بالأسف لما فعله سابقاً. جوردن، آسف لما فعلته معك، لم يكن علي طردك أبداً. جيمس، لا بأس، أسامحك على ما فعلت، أنت أخي على كل حال، لذا أنذهب ونساعدك في بيتك؟ أنت بالفعل أفضل أخ على الإطلاق. في اليوم التالي، بينما تعمل العائلتان معاً، نظر جيمس بسعادة، عندها تذكر كلمات والده. أيهن كان ما تزرعه، ستحصده. كان ما يقوله صحيحاً. زرعت الطمع والشر في حياتي، وكل ما حصدته هو دمار. بهذه الطريقة تعلم جيمس أنه إذا قمت بأعمال سيئة ستجني نتائج سيئة، أما إذا قمت بأعمال جيدة فالحياة ستكافئك بالأشياء الجيدة.